الشعر وعي غياب أطفأ الزمنا أعيش في الواقع الأقسى فيسحقني فأستحيل رمادا ينتني وهنا أسير يخنقني ليل يحاصرني الثوب يخنقني هم دنا ودنا يلوح بيت قصيدي تنتشي كلمي يمد راحته أرنو يضيء سنا ماذا تصحرت الأصداء قافيتي غيث يلون وجه الأفق ما غريب أيها الآتي غريب غريب غريب أنت عن ذاتي غريب أنت عن ذاتي أفيء إليك إن خفقات من الترحال خطواتي حسوت مرافي النسيان فاقتاتت صباحاتي أقلب دفتر الأيام أسفار الحكايات أقلب دفتر الأيام أسفار الحكايات بلا جدوى وهل في الليل لم تبل الجراحات غريب أيها الآتي غريب أنت عن ذاتي الشوق للابتهال